بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا وقفنا في كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله في فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارئ. وقبل أن نتابع في هذا الفصل، نعود إلى مسألة الرمي عن الصبيان، الرمي رمي الجمار عن الصبيان. كنا ذكرنا أن رأي الجمهور شرعية الرمي وأنه مشروع، وذكرنا الأدلة على ذلك، وبينا أن حديث جابر حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان إلى آخره أنه ضعيف. ولكن أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الخامس صفحة 28-300 في طبعة الرشد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان أي ابن عمر يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه. وإسناده صحيح، رواه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وهو ثقة، عن عبيد الله ابن عمر العمري وهو ثقة ثبت جبل، عن نافع عن ابن عمر. وهذا الإسناد عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر هذا من أصح الأسانيد. إذن هذا إسناد صحيح وهو حجة. إذن الآن ثبت عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون عن الصبيان. إذن هذا في نظري يقطع النزاع في هذه المسألة، والحمد لله. إذن المسألة فيها أثر صحيح. وقفنا عند المتمتع والقارن يجب عليه الهدي بنص الآية الكريمة، فإن لم يجد فيجب عليه الصيام، وهو 10 أيام، 3 أيام في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله، لقوله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد أي هديا فصيام 3 أيام في الحج، وتبدأ بعد العمرة أو بعد الإحرام في الحج والعمرة، ومعه إلى نهاية أيام التشريق باستثناء العيد اليوم العاشر يوم النحر. هذه 3 أيام يصومها في الحج، و7 إذا رجع، و7 إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة. هذه 10 أيام لمن لم يجد هديا. نعم، نقرأ ما تبقى من هذا الفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الشيخ رحمه الله: الصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه او ان اعطي هديا او غيره من غير مساله ولا اشراف نفس فلا باس به، ولو كان حاجا عن غيره، اي اذا لم يشترط عليه اهل النيابه شراء الهدي من المال المدفوع له. واما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومه او غيرها شيئا من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لانه من التاكد بالكذب عافاه الله والمسلمين من ذلك. ثم قال رحمه الله: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. هذا فصل في الاحتساب وفي الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه الحاج. والشيخ رحمه الله يجمع في كتاب هذا بين بيان الأحكام الشرعية وبيان كثير من الأداب التي فيها تهذيب للسلوك وفيها إصلاح للأخلاق، وهذا جانب مهم، لأن الدين حكم وفقه وأيضا أخلاق وتزكية، هذا من التزكية. فالشيخ يهتم بهذا، الشيخ رحمه الله كما أنه عالم وفقيه ومفتي أيضا مربي، يهتم بهذه الجوانب التربوية هذه، وهذا كثير في كتاباته. نسمع الآن هذا الفصل. نعم. ومن عذر المريض على الحجاج وغيرهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظه على الصلوات الخمس في الجماعه كما امر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم صل وسلم. واما ما يفعله كثير من الناس من سكان مكه وغيرها من الصلاه في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطر فيجب النهي عنه، وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لابن مكتوم رضي الله عنه لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الذال عن المسجد، هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر من فيؤم الناس، ثم انطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من صوره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنا بهن سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لخللتم. وما من رجل يتطهر ويحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهاجى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن هذه الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وهناك أدلة أخرى أكثر من هذه تدل على وجوب المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد في بيت الله عز وجل. ويكفيك هنا أن الأعمى الذي لا يجد قائدا لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أجب، طالما أنك تسمع النداء أجب، لا أجد لك رخصة. يعني ما الذي يرخص لك أن تبقى في بيتك؟ هذا الأعمى، فكيف بالبصير؟ والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: ويجب على الرجال وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا والجواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات وخيانة الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية للمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الأطفال من الراب وغيره واللعب بالنار والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم ورضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرم الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج سكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. قد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. إذن ربنا توعد من أراد فقط ولم يفعل، ومن يرد فيه بإلحاد. طيب إذا كان الله عز وجل توعد بعذاب أليم لمن أراد الإلحاد في الحرم، فكيف بمن ألحد فعلا؟ أعوذ بالله، الأمر خطير، والمعاصي والذنوب والكبائر والفواحش في الحرم أشد، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: الحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا للحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حج فلم ينفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه. وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأمواج والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا بداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضه أو يردوا واجبه ونحو ذلك. فهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين المشركي الجاهلية. قد بعث الله الرسل وأنزل الكتب للإنكار والنهي عنه. فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذر وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يهلك الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم مما كانوا يعملون. ويا سبحان الله، مع أن هذا هو دين أبي لهب وأبي جهل، وهو ملة عبد المطلب، إلا أن الشيطان أدخله على كثير من المسلمين بقالب محبة الصالحين والتوسل بالصالحين، حيلة شيطانية. الشيطان خدع قوم نوح قديما وأدخل عليهم الشرك من هذا الباب، تعظيم الصالحين ومحبة الصالحين والتبرك بالصالحين إلى آخره. وكذلك خدع كثيرا من بني آدم بهذه الأشياء، بهذه المسميات، بهذه الشعارات التي دس فيها الشرك الأكبر. كذلك فعل مع القبوريين. شيخنا يقول: من كان واقعا في دعاء الأموات وفي الذبح لهم وفي النذر لهم وفي الاستغاثة بهم، من كان واقعا في هذا وحج أثناء وقوعه في هذا الأمر، الشيخ ماذا قال؟ يستأنف حجة جديدة. لماذا؟ لأنه ما كان مسلما. ماذا قال الشيخ؟ يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها. هذا الصحيح. من كان يدعو الأموات ويستغيث بهم وينظر لهم ويدعو ويسألهم الحاجات ودفع الكربات إلى آخره، وحج وهو قائم على هذا، حجه حاضر، لأنه ليس بمسلم بل هو مشرك. يجب عليه أن يستأنف حجة جديدة، والله المستعان. وهذا هو الحق في هذه المسألة، وليس كما نسمع هذه الأيام أن هؤلاء القبوريين المشركين هم مسلمون ويعذرون بالجهل. وكلمة يعذرون بالجهل هذه أدخلوا هؤلاء الذين هم على ملة عبد المطلب، أدخلوهم في ملة إبراهيم. ويستحيل شرعا وعقلا وواقعا أيضا أن تجتمع ملة إبراهيم مع ملة عبد المطلب، وهؤلاء ليسوا على ملة إبراهيم. لأن المسلم إذا أصبح ماذا يقول؟ يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وماذا؟ وملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد. هذا كل واحد هو الإسلام. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى ملة إبراهيم، يعني على التوحيد، على التوحيد، على الحنفية. وهؤلاء هل يصبحون على فطرة الإسلام وعلى ملة إبراهيم وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما هم يصبحون على ملة عبد المطلب، لأن الواحد منهم يذهب عند سيده وعند معبوده الولي فلان والسيد فلان ويدعوه ويستغيث به ويذبح له وينذر له ويخاف منه كما يخاف من الله، نعوذ بالله. إذن هؤلاء ما أصبحوا على ملة إبراهيم وما أصبحوا على فطرة الإسلام، وإنما أصبحوا على الشرك وعلى ملة عبد المطلب. نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك نسمع في هذه الأيام قالوا هؤلاء مسلمون ومعذرون بالجهل. ونحن لو فتحنا هذا الباب باب العذر بالجهل لأفضى بنا في هذا الباب، في باب التوحيد، باب الشرك، باب الإيمان الكفر، لأفضى بنا إلى الضلالات، لأننا سوف نعذر حتى اليهود والنصارى. وبعضهم بلغني أنه أصبح يعذر الدروز والروافض. الدروز قالوا جهل، نعذرهم بالجهل. طيب الروافض الذين في إيران وفي العراق وفي الخليج، هؤلاء يذبحون لآل البيت، تعرفونهم، ويعبدون آل البيت ويؤلهون آل البيت، هم جهال لا شك، تعذرهم بالجهل. هذه الورطة، رافضي يعتقد أن آل البيت يعلمون الغيب، وهذا موجود في الكافي، في كتاب الكافي اللي هو كما يقول بعض العلماء عند الشيعة كصحيح البخاري عند أهل السنة، موجود أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون. طيب إذا كان الرافضي يعتقد ذلك، هل تعذره بجهله؟ هو جاهل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان خالدا مخلدا في النار. يعني لو كان في يهودي أو نصراني يعيش في أطراف الدنيا في أقصى أمريكا الجنوبية أو في شمال أوروبا أو في جنوب إفريقيا أو في أطراف الصين، يهودي أو نصراني، سمع بمحمد وسمع بالإسلام وسمع بالقرآن فقط، سمع وأعرض، هل تعذره بالجهل؟ إن عذرته بالجهل خالفت الحديث الصحيح. ماذا قال النبي في الحديث الصحيح؟ قال: لا يسمع بي. يعني مجرد السماع، النبي جعل الحجة قائمة بإيش؟ بمجرد السماع. يعني اليهودي والنصراني هذا الذي يعيش كما قلت في جنوب إفريقيا أو في شمال أوروبا أو في أطراف الصين، لو سمع فقط بالنبي ولم يؤمن كان كافرا ولا يعذر. طيب هؤلاء الذين يعبدون القبور ويتلى عليهم القرآن ليلا ونهارا وصباحا ومساء، إياك نعبد وإياك نستعين، قل هو الله أحد الله الصمد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وتتلى عليهم هذه الآيات وقلوبهم في عمى وهم مقيمون على دعاء الأموات، يعني هل هؤلاء أعذر أم ذلك اليهودي أو النصراني الذي يعيش في أقصى بلاد الدنيا؟ يا سبحان الله. طيب أهل الفترة، أم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أم هلكت في الجاهلية وكانت على دين المشركين، ما بلغها لا كتاب ولا نبي، ما سمعت بكتاب ولا بنبي، وإنما عندهم بقايا من ملة إبراهيم، في حنفاء بس قليل جدا في العرب، والغالب الشرك، والنبي استأذن من الله أن يستغفر لها. هل أذن الله له؟ هل قال استغفر لها؟ هي معذورة بالجهل، ما أذن له. طب لماذا لم يأذن له؟ لأنها ليست مسلمة، لأنها لم تمت على ملة إبراهيم، لم تمت على التوحيد على الإسلام، وإنما ماتت على الشرك على عبادة غير الله، فالمسألة ما فيها محابة. وهؤلاء القبوريون أيضا ليسوا على ملة إبراهيم وليسوا على التوحيد وليسوا على فطرة الإسلام، يعبدون القبور، أولئك يعبدون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وهؤلاء يعبدون عبد القادر الجيلاني ويعبدون التيجاني ويعبدون البدوي ويعبدون الدسوقي. ما في فرق بين الدسوقي والتيجاني والبدوي وبين اللات والعزة وهبل، كلها معبودات من غير الله، هذه أصنام وهذه قبور، هذه أوثان وهذه أوثان، ما في محابة. كل ما يجمعهم أنهم يعبدون غير الله عز وجل. طيب أيهما أعذر، أم النبي عليه الصلاة والسلام التي ما سمعت بالإسلام ولا عرفت القرآن وليس عندها علماء وليس عندها مسلمون ولم تعش في مجتمع مسلم ومع ذلك ما عذرها الله، أم هؤلاء الذين يعيشون في بين ظهراني المسلمين ويسمعون الفتاوى ويسمعون القرآن ويسمعون السنة ويسمعون الحديث ومع ذلك هم معرضون لا يستجيبون لدعاء الله عز وجل؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا في القرآن، ومع ذلك هم مصرون على عبادة غير الله عز وجل. أيهما يعذر بالجهل لو كان في عذر هنا؟ قد يقول قائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني أجاب عن هذه الشبهات في كتابه الشهير كشف الشبهات، لأن هذه كانت شبهات تلقى في الدفاع عن القبريين عن هؤلاء المشركين. لو قال قائل يا أخي هؤلاء آمن أم النبي وهؤلاء كانوا ما يصلون ولا يصومون ولا يحجون وهؤلاء يفعلون هذه الأفعال ويقولون لا إله إلا الله، صحيح أن الجاهليين ما كانوا هكذا، ولكن الصلاة والصيام والحج وهذه الأعمال كلها لا تنفع مع وجود إيش؟ الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا، والله عز وجل ذكر من قبل هذه الآية؟ ذكر الأنبياء، ذكر الأنبياء وذكر الرسل الكرام، ومع ذلك ماذا قال؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو أشركوا. وأيضا خاطب نبينا محمدا بهذا، خاطبه بهذا قال ولقد أوحي إليك أنت يا محمد وإلى الذين قبلك من الرسل الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا يقوله لمن؟ للنبي. يا سبحان الله، يعني هؤلاء القبوريون هؤلاء أكرم عند الله من نبينا محمد، يعني على تقدير أن يحصل ذلك منهم، وهذا ما يحصل من نبي الشرك، ولكن على تقدير أن الشرك لو حصل من نبي لحبط عمله، هذا بنص القرآن، الشرك لو حصل من نبي لحبط عمله وأصبح من الخاسرين. وهؤلاء القبوريون يعبدون غير الله ليلا نهارا صباحا مساء، ما ينزعون أبدا عن الشرك وعن دعاء الأموات، ومع ذلك فيه من الناس من يدافع عنهم ويقول هم مسلمون أو جهال مسلمون. يا سبحان الله، إذا كان النبي لو أشرك حبط عمله، بطل عمله، أصبح خاسرا على تقدير لو حصل هذا الشيء، فكيف بهؤلاء؟ هؤلاء المعاندون، معاندون، معرضون، جاحدون. إذا جاءهم أهل التوحيد قالوا عنهم وهابية وهابية، يبغضون الصالحين ويبغضون النبي. إذن هؤلاء ليسوا في الحقيقة بأهل جهل، هؤلاء أهل عناد وكبر وإعراض، وهذا هو أساس الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة ما فيها محابة، ما في محابة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. شوف الولاء والبراء، ماذا قال له؟ كفرنا بكم، يعني ليس كفرا بعبادتكم وبقبوركم وأصنامكم، لا، في أمر آخر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى الأبد، إلى غاية، ما هي؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني حتى تحققوا التوحيد. ما بيننا وبينكم محبة ولا إخاء شرعي ولا محبة شرعية، وأنتم لستم بإخوة لنا أصلا، يعني في الدين. لماذا؟ لأننا مسلمون وأنتم مشركون، ولا أخوة دينية بين مسلم ومشرك، ونحن على ملة إبراهيم نبينا وأنتم على ملة الشرك والكفر، كيف يكون بيننا وبينكم محبة وإخاء وصفاء؟ لا، العداوة والبغضة حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم، هذا هو التوحيد، وهذا الولاء والبراء. واليوم نسمع مع الأسف الشديد من يسوغ لهؤلاء المشركين ويعتذر لهؤلاء المشركين، ومع الأسف الشديد أن من يقرر هذا التقرير الذي قرره القرآن وقررته السنة، وقد ذكرت الدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة وهو الحق، وبينت الأدلة، أن من يقرر هذا التقرير ينبس. كانوا قديما ينبزونه بالوهابي، واليوم ظهر نبز جديد، ما هو؟ حدادي. والحدادية ذي قصة طويلة. في السابق كان ينبز الذي يقرر هذا التقرير ويندد بالمشركين وبالشرك الأكبر، يندد به، يقال وهابي. الآن حدادي. وأنا في نظري لا فرق بين نبز وهابي وحدادي، كلها أسلحة تشهر في وجوه أهل الحق، والله المستعان. فعلى من ينبز أهل السنة وأهل التوحيد الذين يقررون هذا التقرير الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله بأنهم حدادية أو حدادي، أن يتوب إلى الله، لأنه بهذا قد تشبه بالقبوريين والصوفيين الذين ينبزون أهل التوحيد بأنهم وهابية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي إخواننا إلى سواء السبيل. إذا نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.